بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر ذي القعدة عام 29 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 99 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب التفسير ابن كثير رحمه الله. متأكد؟ يعني ما في تخفيض؟ طيب نعيد. الدرس هو الدرس الثالث بعد 200 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا في سورة الكهف، وقلنا إن هذه السورة من السور المكية، وهي تشتمل على 5 قصص. قص الله تعالى فيها 5 من القصص. اشتمل هذا القصص على 70 آية من عدد الآيات التي بلغت 110 آيات. وقلنا إن القصص يربي في الإنسان العقل، والعقل إذا نضج فإنه يتبعه نضج العمل ونضج التفكير ونضج الفهم ونضج التعامل ونضج السلوك، كلها تقوم على نضج العقل. ولهذا بقي نبينا عليه الصلاة والسلام 23 عاما وهو يربي أتباعه عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب. والقرآن قد اشتمل على قصص كثير، وهذا القصص كما قلنا هي تجارب أمم سبقتنا رصدها الله عز وجل في كتابه وذكرها لينقل إلينا تجارب الأمم في مسيرة هذا الدين. فإن الله تعالى قد تعهد البشرية بالأنبياء والرسل، في كل فترة من فترات الزمن يبعث الله رسولا وينزل كتابا يعلم الناس المقصد من خلقهم. هذا الإنسان وجد لغاية، لمقصد، ولكنه قد يجهل وقد يغفل عن هذا المقصد، فيشتغل بحياته وشهواته ويبحث عن تحقيق يعني أموره الدنيوية ويغفل عن القضية الأساس. أنت تعمل وتبحث كيف تعيش، كيف تستمتع، لكن لماذا تعيش؟ لابد أن يكون في ذهنك واضحا. كثير من الناس لا يدري لماذا يعيش، ويظن أنه يعيش ليأكل. لا، ليس صحيحا، ويستمتع. هذا فهم خاطئ. القرآن يصحح هذه المفاهيم الخاطئة، يقول: أيها الإنسان، أنت مخلوق لمقصد لم تكن موجودا قبل سنوات، ولن تكون موجودا بعد سنوات، فلماذا جئت ولماذا رحلت؟ لابد أن تستبين هذه القضية في ذهنك. فإن لم تستبن في ذهن الإنسان فإنه يفسد. أول ما يضيع نفسه وأهله ويعتدي على الآخرين، ولا يهمه إلا أن يشبع شهواته ورغباته من حلال أو من حرام. كثير من الناس لا يفكر حلال أو حرام. ليش؟ لأنه لا يدري لماذا يعيش، وإن كان يدري نظريا، لكن لا يكفي أن يعلم نظريا، فإن إبليس يعلم نظريا أن الله ربه، ويعلم أن هناك يوما آخر، يعلم، لكن لم يعمل به، لم يظهر في سلوكه ولا في أخلاقه ولا في عقيدته ولا في تعامله. فإذا هذا القرآن ينقل لنا تجارب الأمم مع الأنبياء، وكيف انقسم الناس تجاه كل نبي إلى فريقين: فريق أطاعه وسعد في دنياه وآخرته، وفريق عصاه فنزل عليه العذاب في الدنيا وينتظره العذاب الأكبر في الآخرة. إذن القصص له مقصد، فنتأمل القصص، لأن القصص حدث على بشر مثلنا. فنحن لازلنا مع هذه السورة، وقد استفتحت السورة بذكر قصة أهل الكهف، وهي قصة دينية رصدها الله تعالى قبل آلاف السنين وذكرها لنا ورواها لكي نعتبر ونتعظ ونعلم قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى والبعث والنشور. لأن الحياة الدنيا ليس فيها حساب، إنما هي عمل، والحياة يجري فيها ظلم وظالم ومظلوم وغني وفقير وصحيح ومريض وصادق وكاذب وأمين وخائن، ولا يأخذون أجرهم على الأعمال الخيرة ولا عقوباتهم على الأعمال السيئة. متى تأتي؟ في اليوم الآخر. يبعث الله الناس مرة أخرى، خلقهم على دفعات، على أجيال، لكن الآخرة يبعثهم دفعة واحدة كلهم في صعيد واحد، لأن الخلق الأول للعمل، والخلق الثاني الإعادة الثانية للجزاء. فالله يعيد الناس جميعا، ثم يحاسب بينهم، ثم يعاقب من يستحق العقاب ويثيب من يستحق الثواب. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يذكر تعالى أهوال يوم القيامة وما يجري فيها من أحداث، أولها تغير الأرض، فقد عرف الناس الأرض أنها جبالا وأودية. يوم القيامة لا يكون فيها أودية ولا جبال، تكون كلها مستوية، لأن الأودية والجبال إنما يستفاد منها في الدنيا، فيعرف الناس بها الأماكن. لو لم يكن هناك جبال ولا أودية ما استطاع الناس أن يعرفوا بلدانهم، لكن الله جعل الجبال والأودية حتى تكون معالم. في الآخرة لا يحتاج الناس إلى جبال ولا إلى أودية، وإنما الحاجة أن يكون الناس كلهم في صعيد واحد. وقد جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، حتى قالت عائشة: يا رسول الله الرجال والنساء؟ قال: يا عائشة الأمر أشد من ذلك. يعني الناس ليس عندهم هم يوم القيامة إلا أنفسهم، وكلهم يكونون عراة وغرلا، أي ليسوا مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. فالله تعالى يذكر هذا الموقف، ثم يقول الله تعالى: أنا الملك، أنا الديان. لا الديان أي محاسب، لا ينبغي لأحد من أهل النار، من أهل الجنة أو من أهل النار، ليدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة شيء حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأهل الجنة ولا ينبغي لأهل النار أو لأهل الجنة كلاهما كما ذكر في الكلام السابق، يعني يقص لأهل الجنة ويقص لأهل النار ممن سيذهب النار أو سيذهب الجنة. فقال الصحابة: كيف يا رسول الله ويسمع الناس هناك يعني أشياء، قال إنما هي الحسنات والسيئات، يأخذ الله من حسنات هذا فيعطيها هذا، ويأخذ من سيئات هذا فيعطيها هذا. فالعملة يوم القيامة ليست عملة نقدية ولا ورقية ولا معادن، وإنما هي عملة الحسنات والسيئات. فالله تعالى يقول ويوم نسير الجبال، أي واذكر يا محمد يوم نسير الجبال، أي نزيلها عن أماكنها فنجعلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني لا ترى فيها عوج، واديا ولا أمتا أي شيئا طالعا، كلها تكون مستوية. وترى الأرض بارزة، أي وجه الأرض بارزا ليس مغطى بشيء، لا نازلا ولا صاعدا. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وهذا لعظم قدرة الخالق، يخلق الله ويعيد الله جميع البشر، الله جميع البشر كلهم من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان خلقه الله، يعيدهم يوم القيامة كما كانوا وفي صعيد واحد. قال الله تعالى وعرضوا على ربك صفا، المراد بالصف هنا أحد أمرين، إما أن الله يجعلهم كلهم صفا واحدا حول الأرض، أو يجعلهم صفوفا يقفون صفوفا بحسب الأشخاص الذين يعني بحسب ترتيب الحساب، لأن الله يحاسب الأمم على مراحل، أول ما يبدأ الحساب بأمة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، فأول من يحاسب الله به من يحاسبه الله يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بقية الأمم من آدم عليه السلام ثم نوح ثم يؤتى بالنبي وأمته. قال تعالى لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، هذا كلام يخاطب به الذين أنكروا البعث وأنكروا القيامة، فإن هناك أناسا لجهلهم وعدم إيمانهم أنكروا البعث، بل زعموا أن الله تعالى لا يستطيع أن يعيد الناس. فالله تعالى يقول ها أنتم قد أنكرتم البعث وها أنتم الآن مبعوثون. ووضع الكتاب، أي أخرج الكتاب، إما أن يراد بالكتاب الكتاب الأم الذي فيه جميع أعمال البشر، وإما أن يراد به أعمال كل إنسان، يعني كتاب كل إنسان يوم القيامة يخرج ويظهر ويوزع، وكل إنسان يأخذ كتابه، المؤمن يأخذ كتابه بيمينه والكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. قال الله تعالى فترى المجرمين مشفقين، يوم القيامة لا يخاف المؤمنون، يخافون خوفا طبيعيا، لكن لا يخافون لأنهم قد استجابوا لله عز وجل، والله تعالى يتولاهم يوم القيامة. إنما المجرمون مشفقون خائفون، الذي أجرموا في الدنيا ولم يرتدعوا بأمر الله ولم يوقفهم خوف الله، ففي الآخرة خائفون. ويقولون بعد أن يقرأوا كتابهم ويقولون ما لهذا الكتاب، أي الكتاب الذي سجل الله فيه وكتب الله فيه أعمالهم، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، حتى الذرة، يعني حتى العمل الذي مثل الذرة يحصيه الله تعالى في كتابه. قال العلماء لو أن إنسانا فت بعرة في الدنيا لجاءت مكتوبة ويسأل عنها لما فتتها، حساب إلهي ليس حساب بشر، فهذا لعظم الخالق عز وجل. وإن كان الله تعالى لا يؤاخذ الناس كلهم بما يعملون، لا يؤاخذهم، ولكن لا بد من أن يريهم أعمالهم، فالمؤمن يرى عمله حتى يعلم نعمة الله عليه، والكافر يريه الله عمله حتى يقيم الحجة عليه. فيقول المجرمون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كون العمل يكون حاضرا يوم القيامة، قلنا ولله المثل الأعلى، أن في حياة الناس اليوم في حياة الرصد البشري للبشر أنهم يستطيعون أن يصوروا الإنسان ويسجلوه في العمل الذي يخالفهم من خلال الوسائل المستحدثة، وهي إنما صنعت من أرض الله، الله جعل الأرض قابلة للتصوير والتسجيل، فإذا انكشف للإنسان عمله ما يستطيع أن ينكر، كذلك في الآخرة الآخرة ترى عملك موجود حاضرا. كيف يكون حاضرا لا ندري، لكننا متيقنون أن صورة الحساب يوم القيامة أعظم في الإثبات ويعني والدقة من رصد البشر لأعمال البشر. فهذا هو تخويف للإنسان وتهديد للإنسان وتحذير للإنسان أن ألا يعمل عمل يظن أنه خال وأنه لا يعني يكتب عمله. نعم. يقول تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذه إشارة إلى القصة الثالثة التي جاءت في هذه السورة، وهي قصة آدم وإبليس. فالله تعالى كثيرا ما يكررها ليذكرنا ببداية خلق هذا الإنسان وما جرى له في العصر الأول مع عدوه إبليس. فالله تعالى يوبخ الكفار، يوبخ المشركين الذين عبدوا عدوهم وأطاعوا عدوهم مع أن الله قد أخبرهم بعداوته وحذرهم من اتباعه. فقال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يقول تعالى: واذكر يا محمد إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وهذا في عند خلق الإنسان، عند خلق آدم عليه السلام، وقصة مشهورة ومرت معنا أكثر من مرة، وأمر الله الملائكة بالسجود، وكان من بينهم إبليس، وإبليس لم يكن من الملائكة وإنما كان معهم، فرق بين معهم ومنهم. فلو قلنا أن إبليس من الملائكة فيكون أنه خلق من أصل الخلق الذي خلقوا منه، ولو قلنا أن إبليس مع الملائكة فليس شرطا أنه خلق من الخلق الذي خلق به آدم. هذا الأخ يقول: سيارة جيمس مقفلة على سيارتي، صاحب السيارة فضلا يزيلها تحت المسجد. جزاكم الله خير. الشخص اللي موجود عنده جيمس ويعني سد على بعض الإخوة، إذا كان موجودا هنا فنرجو أن يعني يقوم حتى يعني يعطي مجال للأخ هذا يأخذ سيارته، جزاكم الله خير. فالله تعالى يعني يذكر بقصة آدم مع إبليس ويذكر كيف أن الناس عبدوا عدوهم، فيقول الله تعالى: إلا إبليس كان من الجن، يعني سجدوا إلا إبليس كان من الجن، أي لم يكن من الملائكة ولكن كان معهم، وعندما أمروا الأمر وكان يعمهم. ولهذا حتى الآن في يعني لغة العرب في القبائل والقرى والمدن قد يأتي شخص من غير القبيلة يعني يطلق الأمر للجميع، يعني جاءت القبيلة ذهبت القبيلة ومعهم من ليس منهم لكن يسكن معهم، فالوصف يشملهم. فكذلك الله تعالى ذكر أن إبليس كان مع الملائكة وأمر الله الملائكة وهو معهم، لكن بين الله أن عنصره من غير عنصر الملائكة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة خلقت من نور وأن إبليس خلق من مارج من نار وأن آدم خلق مما ذكر لكم. فقال وقال العلماء أن إبليس هو جد الشياطين وجد الجن، كما أن آدم عليه السلام هو جد البشر. فإبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة وإنما كان معهم. فالله تعالى يقول أنه فسق عن أمر ربه، أي خرج وتمرد. أفتتخذونه وذريته أولياء، أي يليق بكم أن تتخذوا هذا العدو الذي عاد الله عز وجل وعاد أبانا آدم وعاد ذريته، أيليق أن تتخذونه وذريته أولياء، أي تحبونهم وتطيعونهم وتسمعون كلامهم ووساوسهم. فكل جريمة تقع على ظهر الأرض من إبليس، جرائم الزنا، جرائم السرقة، جرائم القتل، الغيبة، النميمة، أكل أموال الناس، ظلم الناس، ضرب البشر واستباحة أعراضهم ودمائهم، هذه كلها من إبليس. فالذي يطيع إبليس قد اتخذه وليا من دون الله، والله قد حذرنا من هذا العدو الذي أقسم أن يدخلنا النار. قال الله تعالى: وهم لكم عدو، ثم قال: بئس للظالمين بدلا. وهذا طبعا بيان أن الإنسان قد شقي وقد يعني خسر باتخاذه عدوه وليا من دون الله عز وجل. نعم. يقول تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يذكر تعالى أنه لم يتخذ ولم يشهد أحدا من البشر ولا من الذين اتخذوهم آلهة من دون الله خلق السماوات والأرض، وإنما الله خلق السماوات والأرض قبل أن يخلقهم أساسا، وما كان ليتخذ منهم معينا ولا ناصرا، وهو ما ذكره بعضد. العضد في اللغة يطلق على العظم الذي بين الكتف والمرفق والمرفق، فلكن يعني هذا الوصف يطلق لأن الناس كانوا يعني يستقون يعني بمن يكون لهم عضد، أي كأنه يقوي عضده. فلو أنت أردت أن تحمل شيئا فالذي يحمله قوة عضدك، وإذا شاركك شخص ثاني قد أعانك بعضده، وإذا شاركك شخص ثالث قد أعانك بعضده. فإذا اتخذتهم عضدا أي ناصرا ومقويا على رفع ما تريد، على حمل ما تريد. ولله المثل الأعلى، خاطب الله الناس بما ألفوا، فيقول تعالى: ما كنت سأتخذ المضلين ولا غيرهم عبدا. لكن هذا لبيان شدة يعني بعدهم عن الله عز وجل. فالله تعالى يقول: كيف تعبدون من ليس له عمل وليس له شراكة وليس له عون وليس له عمل في هذه الحياة ويتخذ من دون الله شريكا. نعم. يقول تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. كذلك يذكر تعالى يوم القيامة وهذا الأسلوب، ويوم وإذ لابد أن يقدر فيه شيء محذوف، فيقدر فيه: واذكر يا محمد. يوم يقول الله تعالى، يوم يقول تعالى للمشركين: نادوا شركائي، لأن الشرك الذي كان في الدنيا شرك الدعاء والاستغاثة، فيقول: نادوهم حتى ينفعوكم، فينادونهم، وهذا شدة جهلهم، أي لا زالوا متعلقين بهم، ويجعل الله بينهم موبقا حاجزا، فلا يستجاب لهم ولا يسمع صوتهم ولا يسمع دعاؤهم. فالله تعالى يذكر هنا في هذه الحالة أنهم لا يسمعونهم، لكن في آية أخرى أنهم يتبرؤون منهم. فذكر تعالى في بعض الآيات الأخرى أنهم يتبرؤون من شركائهم، يعني أنهم رأوهم ويعني قابلوهم فيتبرؤون إلى الله من شركهم. لكن هنا يذكر تعالى أنهم نادوهم فلم يجيبوا، وجعلنا بينهم موبقا. قال تعالى يعني قال العلماء: موبقا أي مهلكا، أي مفازة كبيرة أو حاجزا لا يسمعون صوتهم. ورأى المجرمون النار، ورأوا النار يوم القيامة، يؤتى بالجنة ويؤتى بالنار، وكلها كلاهما يكونان قريبين من أهل المحشر، فظنوا أنهم مواقعوها. والظن في اللغة يأتي بمعنى أحيانا بمعنى اليقين، أي استيقنوا، لأن يوم القيامة ليس هناك ظن بالمعنى الذي يطلق في درجات العلم أنه يعني يقين وتحته ظن وتحته شك وتحته وهم، لا، الظن هنا يراد به الحقيقة، أي استيقنوا. وقد يطلق على الظن اليقين، وقد يطلق الظن على الظن نفسه، أي لا زال لديهم شك أنهم ليسوا من أهل النار. يعني قد يكون الأمران، يعني أحد أمرين واردا، لكن الذي يظهر والله أعلم من يوم القيامة عندما يرون النار ويرون صحائف أعمالهم ويرون أنهم قد أشركوا بالله تعالى مما قد توعد عليه، فليس هناك إلا اليقين بأنهم مواقع هذه النار، فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا. أين المصرف؟ إلى أين؟ ليس هناك مجال للهروب ولا للخروج ولا أبدا. يوم القيامة الإنسان في قبضة الخالق عز وجل، فالله تعالى يذكر هذه الظروف وهذه الأحوال لتنبيه الإنسان، لتحذير الإنسان، لتخويف الإنسان. لكن الذي لا يخاف فإنه يعني يستمر على شركه وعلى كفره وعلى عناده، لأنه ليس أهلا بأن يكون في أهل الجنة. نعم. يقول تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم، يقول الله تعالى أنه قد أكثر من ضرب الأمثلة ومن تصريف البيان. وهكذا ترى القرآن الكريم يكرر الله كثيرا النار والجنة، النار والجنة، النار والجنة، التخويف والترهيب كم كرر الله ذلك؟ كثيرا. فيقول تعالى: قد أكثرت من ذكر هذا التخويف والتهديد، ولكن هناك قوما لا يزيدهم إلا نفورها، لم يستفيدوا من هذا القصص ولم يستفيدوا من هذا التصريف. فيقول الله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن، بينا وفصلنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، أي من كل أسلوب نافع لهم، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني لا يأخذ الحق ويقبله قبولا، وإنما يجادل فيه ويرده ويماري، وهذا نعوذ بالله سوء خلق في الإنسان. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى علي رضي الله عنه وإلى ابنته فاطمة وهما نائمان، فقال: ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك، يقول علي رضي الله عنه، ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني كان يقول لهم: ألا تصليان؟ ألا تقومان في هذه الساعة؟ فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، إن أيقظنا صلينا، وإن لم يقظنا لم أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، فيعني رجع وقال، وكان يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أحيانا لا يصلح للإنسان أن تجادله، خاصة في الأمور التي فيها فضائل وليس فيها واجبات، فلا يصلح لك أن تجادله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد، يعني ما أعاد عليه، وإنما نصحه أو وجهه ثم تركه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. يذكر تعالى أنه من سنن الماضين ومواقف الماضين من الأنبياء هو نفس موقف قريش أو مشركي قريش، فيقول تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، يعني ما يعني الشيء الذي منعهم بعد مجيء الهدى أن يتبعوا الحق وأن يستغفروا الله إلا أن تأتيهم سنة الأولين. يقول تعالى: وما منع الناس، أي المعاصرين لنزول القرآن، ما منعهم إلا أن يأتيهم ما أتى الذين سبقهم من العذاب أو من الاستئصال. يقول الله تعالى: إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتي العذاب قبلا. يعني لم يمنعهم من قبول الحق إلا ما منع أسلافهم من أصحاب الأنبياء السابقين عن قبول الحق حتى جاءهم العذاب. كذلك كانت تقول قريش إذ قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء. وقال العلماء: هذا لقلة العقل، وإلا كان ينبغي أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا وافتح قلوبنا. لكن كيف يقول إن كان الحق فعذبنا؟ وهذا لقلة العقل. فالإنسان العاقل يسأل الله أن يهديه إذا كان هذا حقا. فهؤلاء يقول أن مشركي قريش الذي منعهم هم الذي منع الأمم السابقة، أنهم يدعون بنزول العذاب الذي وعدهم أو توعدهم به الأنبياء، وهذا نعوذ بالله لقلة الخذلان، يعني لخذلان الله لهم. ثم قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. يعني المرسلون ليس من يعني من صلاحياتهم وليس في إمكانهم أن يعذبوا الناس أو يعاقبوا الناس، وإنما هم مهمتهم أن يبلغوا ثم يبشرون المؤمنين الذين أطاعوا ويحذرون الكافرين الذين عصوا. والأنبياء لا يملكون أن يعذبوا أحدا ولا أن يعاقبوا أحدا ولا أن يأتوا بسنة الله، فهم بشر مخلوقون. فالله تعالى يذكر أن الرسل ليسوا يعني ليس من اختصاصهم أن ينزلوا العذاب. ثم قال تعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. يعني الجدال أحيانا يكون يعني عن عدم عن خفاء الحق، فيجادل الإنسان في الحق لخفائه عليه، وهذا لا يلام. لكن الذي يجادل بعد ظهور الحق وبعد علمه بالحق فهذا الذي يلام، وهذا الذي يوبخ، وهذا الذي يعاتب. فيذكر عنهم أنهم جادلوا في الحق بعدما تبين لهم. قال الله تعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. الآيات أي العلامات التي تدل على صحة الدين، والإنذار أي الوعيد الذي وعدهم الله به أو توعدهم به من العذاب. فاتخذوا هزوا أي سخرية واستهزاء، كما قلنا في الآية السابقة أنهم قالوا: إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء، وهذا للتهكم. نعم. يقول تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يذكر تعالى أن الذي ظلم، أن الذي أعرض عن آيات ربه فهو أظلم الناس، أظلم الناس لنفسه، ظلمه على نفسه. فيقول تعالى: لا أظلم من هذا الشخص الذي ذكر بآيات الله ثم أعرض عنها. وبعض الناس ينزل هذه الآيات على الأشخاص الذين يخرجون من المسجد في المحاضرات والدروس، وهذا خطأ، ليس هذا، لا ينطبق عليه، هذا ينطبق على الذين دعوا إلى الإسلام. أما الذي يخرج في أثناء الموعظة فلا ينطبق عليه هذا الكلام، ولا يعني ينزل عليه هذا الوصف. فالناس هذا يعني جلسة اختيارية، والناس كلهم مؤمنون، كلهم مسلمون، وقد استجابوا لله عز وجل. إنما الحديث إنما القرآن آية تخاطب الذين أعرضوا عن الدين أساسا ولم يقبلوه ولم يستجيبوا له ولم يتأملوا آيات الله، بل قد علموها ثم أعرضوا عنها بعد العلم. فهذا الخطاب لهذا النوع من الناس، ولهذا لا ينبغي أن تنزل الآية على أحوال هؤلاء الأشخاص الذين يخرجون من المساجد أو من المحاضرات أو من الدروس. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. يعني هناك معصيتان، معصية الإعراض ومعصية نسيان جرائمه، فله جرائم كثيرة، جرائم في الشرك وجرائم في حقوق الآخرين، وهو مع ذلك لا يبحث عن تكفيرها ولا عن يعني مغفرتها أو غفرانها. وكان ينبغي له أن يفرح أن هناك بابا للخير فتح لتكفير سيئاته وتطهيره من المعاصي، لكن لم يكن هذا خلقه. فالله تعالى يقول: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة. أكنة جمع كن، والكن هو الحاجز الذي يمنع وصول الشيء إلى الشيء الآخر. فيقول تعالى: جعلنا على قلوبهم أكنة، أي لا يصل الحق إلى قلوبهم. إلى قلوب من؟ إلى قلوب هؤلاء الأشخاص الذين أعرضوا، عرفوا الحق وأعرضوا عمدا فعاقبهم الله. كما قلنا أن الإنسان الذي يحب الشر أو يحب الكفر أو يحب الشرك ويعني لا يبحث عن رفعه عنه، الله يزيده شركا ويزيده فسادا. كما قال تعالى: في قلوبهم مرض فأحبوه ولم يبحثوا عن علاجه فزادهم الله مرضا. وأما المؤمنون كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا، أي يعني بذلوا الجهد لمرضاتنا، مرضات الله والوصول إلى ما يحبه الله، فهؤلاء يهديهم الله، يزيدهم هدى. فهذا الخطاب للذين أعرضوا عن آيات الله ونسوا جرائمهم التي أجرموها في حق البشر، فالله تعالى عاقبهم بأن جعل على قلوبهم أكنة، أي منعهم، منع الخير من الوصول إلى قلوبهم. وفي آذانهم وقرا، الوقر هو الصمم الذي يمنع سماع الأصوات أو سماع الخير. هم يسمعون الأصوات لكن لا يستفيدون، ولهذا كثير من الناس يسمع القرآن ويسمع المواعظ ولا يستفيد. فهذا لم يسمع، هذا يعني في أذنه وقر، لا يصل الخير إلى قلبه وإنما يصل الصوت إلى أذنه، فهذا لم يستفد. ثم قال الله تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هذا يعني في فئة من قومه الذين كانوا شديدي الأذى له صلى الله عليه وسلم وكثيري الإعراض رغم علمهم. فالله تعالى يخاطب بالعموم ولا يخاطب بالخصوص، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك، فقال: هؤلاء لن يهتدوا أبدا، إذا لا تشغل نفسك بهم، ابحث عن غيرهم من المشركين الذين لا يعاملونك بمثل هذه المعاملة. وربك الغفور ذو الرحمة، فالله تعالى غفور، يغفر الذنب ويرحم الناس. وإلا لو عاقب الله كل من عصى ما ترك على ظهرها من دابة، لكن الله يغفر ويرحم وينظر. كم من إنسان كان فاسقا زمنا طويلا ثم فجأة إذا به يوفقه الله ويهتدي ويستقيم ويندم على معاصيه فيكرمه الله بالطاعة. كم من إنسان كان كافرا وكان ملحدا وكان محاربا لله ورسوله. فالله تعالى ينظر الناس، لا يعاجلهم بالعقوبة، وإلا فلو عاجلهم بالعقوبة لأهلكهم. فالله تعالى يقول: وربك الغفور، أي كثير المغفرة، ذو الرحمة من صفاته أنه رحيم عز وجل، يرحم خلقه، يرحم عباده ويؤجلهم، ومن رحمته أن يؤجلهم وأن يؤخرهم. ولو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، أي هم يستحقون العذاب، لكن الله لا يؤاخذ الناس بالأعمال السريعة أو الأعمال التي هي معاص قبل أن يستوفي الإنسان أجله. فإن استوفى أجله ولم يعد إلى الله كان مستحقا للعقاب. ثم قال الله تعالى: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. أي هناك موعد وعده الله تعالى لكل الناس، إما أن يكون الموعد هو الموت الذي لا يفلت منه أحد، وإما أن يكون الموعد هو يوم القيامة، وهو الذي أجدل الله الناس إليه، فهناك يكون الحساب والعذاب والثواب. ثم قال الله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالله تعالى يذكر أن هناك قرى قد أفناها الله تعالى وقد عاقب الله أهلها، وقد انطمست معالم تلك القرى ولم يبق إلا آثارها. أين أهلها؟ أهلكهم الله تعالى، أهلك الله قوم عاد، وأهلك الله قوم ثمود، ويعني أهلك الله فرعون، وكذلك قوم لوط. فالله تعالى يذكر أنه أهلك هذه الأمم، وأنه يعني جعل لمهلكهم موعدا أي محددا. فالله تعالى قد خلق الناس وخلق الأمم وكتب متى يموتون ومتى يعذبون، كل شيء في كتاب، ولا يستسبق أمة من أجلها ولا تستأخر، إنما الموعد المحدد هو الذي يتحقق. فالله تعالى خلق هذا الخلق بأكمله في وقت واحد، ثم جعل له أمدا يخرج فيه دفعة، يعني على دفعات، ثم ينتهي. هذا الإنسان خلق الله آدم عليه السلام وجعل ذريته في ظهره مثل الذر، وقلنا في العصر الحاضر كلمة الذر أصبحت تطلق على الذرة الهباء الصغيرة، ولا ترى إلا في يعني أشعة الشمس. أما الإنسان أصله من ذرة لا ترى، لا في أشعة الشمس ولا في غيرها، إلا بمكبر يكبر مئات الآلاف. فيقول العلماء أن يعني البشرية اليوم في يعني تعدادها قرابة 6 مليارات، لو جمعت الأصول التي خلقوا منها ما زادوا على طرف الأنملة، أي ذرات صغيرة جدا، حتى أن الإنسان عندما يعاشر أهله يخرج منه أكثر من 250 مليون حيوان منوي، ولا يخلق الإنسان إلا من واحد. فالله قد أودع البشرية كلها في ظهر آدم ثم بكاملها، ثم يعني تتناسل إلى قيام الساعة، كل أب يعني ينزل منه ذريته وهكذا إلى قيام الساعة. فالله خلق العالم الذر، كما يقول العلماء في بعض الأحاديث أن الله خلق البشرية وأخرجهم من ظهر أبين آدم مثل الذر، ثم خاطبهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. على توحيد الربوبية الجميع شاهدون به، لا يوجد مجتمع لا يعرف توحيد الربوبية أبدا، كل المجتمعات تعرف أن الله ربها، أن هناك خالقا عظيما في السماء، كل البشرية. لكن يوجد أفراد قد تفسدهم التربية، أفراد، أما المجتمعات فلا يوجد مجتمع لا يعرف الخالق. وقد أجرى بعض الباحثين في العصر الحاضر دراسة من أستراليا إلى أمريكا، لم يجد مجتمعا لا يعرف الخالق. فإذا الله أودع في القلوب توحيد الربوبية، كل قلب لديه هذا الإحساس، هذا الهاجس، إحساسه بفقره وحاجته، إحساسه بتدبير هذا الكون وأنه رآه مدبرا، هذا موجود في كل قلب، هذا توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية الذي هو تفصيل حق الله عليك وبيان أسماء الله وصفاته وأفعال الله وتعريفك باليوم الآخر، هذه لابد فيها من أنبياء. أما توحيد الربوبية يعني الربوبية فهو في كل قلب من قلوب البشر. نعم. يقول تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذه القصة الرابعة وهي قصة عجيبة وطريفة وفيها مواقف يعني غير واضحة الدلالات إلا بالخبر عنها، وهي قصة وقعت لموسى عليه السلام. فإن موسى عليه السلام هو نبي بني إسرائيل ورسول إلى بني إسرائيل، وقد جاء في حديث صحيح البخاري أن سعيد بن جبير قال لابن عباس إن نوفا البكالي، وهذا أحد اليهود الذين أسلموا، قال إن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل. فقال ابن عباس كذب عدو الله. والعلماء يعني قالوا هذه الكلمة ليس لا يراد بها حقيقتها، وإلا فإن نوفا البكالي كان من الصالحين، لكن ربما أنه يعني أخطأ في هذا الموقف. فابن عباس قد غضب على قوله هذا لأنه قال بدون علم. ثم قال أنه حدثنا أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم قال أن موسى عليه السلام وقف في بني إسرائيل خطيبا، ثم وخطب فيهم خطبة بليغة، فوقف بعض بني إسرائيل فقال يا موسى أعلم منك. وردت الروايات بألفاظ مختلفة، في بعضها أنه قال لا، وفي بعضها قال أنه لا أعلم. فأنزل الله تعالى إليه الوحي بلى إن لنا عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال يا ربي وكيف الطريق إليه؟ لماذا؟ ليتعلم منه. فلم يكتفي عليه السلام بالعلم الذي علمه الله. وهكذا الإنسان الذي لديه نفس تواقة للعلم والمعرفة لا توقف عند حد من الحدود، العلم لا ساحل له. فقال الله تعالى خذ حوتا وضعه في مكتل، وحيث تنسى الحوت فإنه فقال إنه بمجمع البحرين. واختلف مجمع واختلف العلماء عن مجمع البحرين ما المراد به. قيل إنه يعني التقاء خليج قناة السويس هذا اللي يلتقي مع البحر الأحمر، وقيل إنه خليج العقبة، وقيل غير ذلك. فالشاهد أنه هناك بحران يلتقيان قريبا من موسى عليه السلام، وقال خذ معك حوتا هو في هذا المكان، وإذا نسيت الحوت فإنه هو في هذا المكان. فأخذ الحوت معه في مكتل، ومعه خادمه غلامه يوشع، فتتجه. فعندما وصلوا إلى هذا المكان وقد تعب فاستراح ونام، ثم قام للسير مرة أخرى ونسي المكتل. وقيل أنه خرج الحوت أمام يوشع، لكن يوشع يعني لم يخبره. وقيل لا، أنه كلاهما نسي الحوت. وبعد أن ذهب فقال موسى لغلامي آتنا غداءنا، لأن طبعا كان ومكتل فيه حوت كثير. فقال لقد نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. قال لا، هذا هو الشيء الذي نريده. فرجع إلى المكتل وإذا بالحوت قد خرج منه ودخل في البحر، وإذا به عمل له يعني نفق، وإذا بالماء نفق، يعني دخل منه والمكان الذي جرى منه لم يلتئم الماء مرة أخرى، لا حتى يعرف مكان السمك الحوت. فمشي حتى وصل إلى آخر هذا المكان الذي يعني وصله إليه، فوجد موسى عليه السلام رجلا مسجم بثوب، فقال السلام عليكم. فرفع رأسه وقال أن لك السلام في هذه الديار. فقال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال ما حاجتك؟ قال أرافقك. قال إنك لن تستطيع معي طلبة يعني معي صبرا. فذكر تعالى القصة التي ستأتي معنا قصها على علينا عز وجل. قال الله تعالى وإذ قال لفتاه، أي موسى، وإذ قال موسى لفتاه، أي قال لفتاه يوشع بن نون، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أي أنه مصر على أن يصل إلى هذا المكان ولو مشى زمانا طويلا. والحقب في اللغة يطلق على إما على السنة وإما 10 سنوات وإما 80 عاما، ولكنه في حيث العموم يعني يراد به الزمن الطويل. وهو مصر عليه السلام وعازم أن يصل إلى ذلك الرجل الذي أخبر الله أنه أعلم منه. فقال الله تعالى عنه: فلما بلغ مجمع بينهما، أي مجمع نقطة الاجتماع، نقطة التي يلتقي فيها البحران، نسي حوتهما، يعني تركه نسيانا، فاتخذ سبيله في البحر سربا. قال العلماء سربا أي ترك أثره وراءه، فترك البحر كما يعني دخل في البحر وبقي طريقه واضحا حتى موسى عليه السلام يرجع إليه، لأن هذا علامة. فأخذ موسى عليه السلام يمشي مع الخط الذي يراه في البحر حتى وصل إلى الصخرة التي وجد عليها ذلك الرجل. قال تعالى: فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي قد تعبنا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي، أي هذا الذي نريده، وهو المكان الذي نسينا فيه الحوت. قال تعالى: قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. قصصا أي يقصان الطريق الذي سلكه ذلك الحوت، لأن الحوت سلك طريقا، وعند نهاية الطريق يوجد هذا الرجل الذي ذكره الله تعالى عن موسى عليه السلام. يعني موسى نزل في مكان والخضر في مكان آخر، فهذا الحوت مشى في البحر وترك أثره حتى المكان الذي فيه الخضر، وعندئذ انقطعت الطريق أو اختفت الطريق التي كانت طريقا للحوت. قال: ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الله تعالى لم يذكر اسم هذا الشخص ولا درجته عنده، وإنما ذكر أنه عبد من عباد الله، فاختلف العلماء فيه. قيل أنه الخضر، وجاء في الحديث أنه الخضر، فقيل أنه نبي، وقيل أنه عبد صالح، ولكن يستحيل أن يكون عبدا صالحا فقط، لابد أن يكون نبيا، لأن القصة ستأتي فيها مواقف يعني نسب فعله إلى الله، وهذا لابد أن يأتيه الوحي. أما العبد الصالح وإنما يقع في نفسه وقد يخطئ، لكن هذا الأحداث التي عملها نسبها إلى الله، فإذا هذا يدل على أنه كان نبيا لكن لغير بني إسرائيل. نعم. يقول تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. نعم. الله تعالى يذكر بداية القصة وبداية المحاورة بين موسى عليه السلام وبين هذا العبد الصالح الذي هو الخضر. فموسى عليه السلام يتلطف ويعرض عليه رغبته في أن يرافقه ليتعلم، والخضر يرد عليه بأن العلم الذي عندي ليس من علمكم الذي تظهر أسبابه ويعني يكون واضحا، تكون واضحة أحكامه، لدي علم آخر فلن تستطيع أن ترافقني. قال موسى عليه السلام: إن شاء الله سأكون صابرا، يعني سأتحمل. فالخضر عليه السلام طبعا قال هذا الكلام لبيان أنه سيرى منه أعمالا لا يألفها ولا تقرها شريعته، وهذه الأعمال إنما هي بأمر من الله وإذن من الله عز وجل. فقال عنه، قال له موسى: هل أتابعك؟ انظروا في هذا الأسلوب الأدب النبوي، وهو نبي الله، هل يعني تأذن لي في اتباعك؟ وهو نبي لديه علم ويكفيه العلم، لكن أراد الزيادة: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أي آتي أرافقك، لا نقول أرافقك، لا، الاتباع يكون الدرجة الثانية، المرافقة يكون يعني ندين، والمصاحبة يكون ندين، لكن المرافقة الاتباع لا، يكون هو قبله. فموسى عليه السلام يعني وضع مكانه خلفه وقال: هل تأذن لي في اتباعك حتى تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الخضر عليه السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا. ما قال إن عندي علم زائد، لكن ما تستطيع معي، وهذا مفهوم، لأن هناك علم يعني لدي تصرفات ولدي أعمال سأعملها لا تتحملها، لكن ما قال له بهذا الكلام، لأنه ربما لو قال هذا الكلام قد يوحي بالاستعلاء، وإنما قال: لن تستطيع أن ترافقني لأن عندي أعمال لا تنكشف حقائقها. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر؟ ثم علل له لماذا لا تصبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، يعني أن عدم صبرك هو السبب فيه عدم انكشاف يعني الحقائق التي من أجلها عملت. قال موسى عليه السلام: قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال العلماء: هكذا مرافقة العلماء، ألا تعصي له أمرا، قد يظهر لك منه عمل لا تدرك حقيقته فلا تتعجل في الإنكار عليه، لأن ليس كل ما لدى العالم يدرك من خلال تلاميذه أو طلبته، فقد يكون لديه من العلم ما ليس عندهم، فلا تتعجل في الإنكار، تلطف حتى تصل إلى لما عمل هذا العمل. فقال قال الخضر، يعني جعل بينه شرط، قال: فإن اتبعتني، يعني ما دمت أنت مصر على أن تتبعني، فلا تسألني عن شيء، كل ما أعمله لا تسألني عنه حتى أحدث لك منه ذكر، أنا الذي أعلمك، يعني كل ما أعمل عمل لا يقبله عقلك لا تسأل عنه. وقال علماء: هذا فيه دلالة على أن العقول البشرية متفاوتة، مع أن هذا نبي من أنبياء الله، لكن إدراك الحقائق بين العقول متفاوتة، فإذا كانت العقول متفاوتة فكيف يريد العبد بعقله أن يكون مثل الله؟ فإذا أمر الله بأمر خفي عليك تسلم، إذا أخبرك الله بأمر خفي عليك تسلم، يعني تجعل عقلك تضعه في مكانه. فإذا كان هذا بشر مع بشر ما استطاع أن يستوعب عمل البشر، فكيف تريد أن تدرك حقائق الخالق؟ فالله إذا أخبرك بأمر عقلك ما يعني ما فهمه سلم، لأن المتحدث هو الله والمتكلم هو الله عز وجل. فهذا هو نموذج في يعني درجات العقول البشرية، فما بالك بالعقل أمام رب العالمين. ولهذا عندما ذكر في قصته أن كان في السفينة فجاء طائر فأخذ بمنقاره من البحر قطرة، فقال: يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق إلا كما أخذ، إلى جانب علم الخالق، إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقار من البحر، يعني علمنا في علم الخالق لا يساوي شيئا. فإذا مجال موقفك مع علم الخالق التسليم، لكن مع البشر لا، إلا إذا كانوا أنبياء، أما البشر لا، لا تسلم إلا إذا أعطاك الدليل، سواء كان عالما أو كان، لكن إنما الأسلوب المؤدب في الوصول إلى الحقيقة. لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. نعم. يقول تعالى: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. هذه بداية الرحلة. انطلق أي سويا وركب في السفينة، وعندما ركب في السفينة أول عمل عامله الخضر أخذ لوحا من ألواح السفينة وكسره، فأصبحت السفينة مشوهة، وهذا عمل إفساد في الشرائع السماوية كلها إفساد، لكن العمل في هذا الموطن ليس إفسادا، لأنه يترتب عليه حماية، يترتب عليه حماية للسفينة، لكن لا علاقة لها بالتشريع الظاهر، هذا وحي من الله جاء ليعمل هذا العمل. فموسى عليه السلام في شريعته أن هذا عمل إفساد، تكسير سفن الناس والذي ترتب عليه إغراق الناس هذا مفسدة. موسى عليه السلام ما تحمل، ولهذا ترى موسى عليه السلام، شخصية موسى عليه السلام فيه يعني حدة تختلف عن جميع الأنبياء، ذكرها الله تعالى في أكثر من موطن، وليست هذه الحدة تنقص من مكانته عليه السلام. ولما ذكر الله هذه الأحداث إلا لبيان شخصية النبي موسى عليه السلام، فعندما جاء ورأى الناس يعبدون العجل ماذا صنع؟ رمى الألواح، كلام الله. فموسى عليه السلام يعني فيه يعني لا يتحمل هذه المواطن، ففي هذه الحدة الشديدة عليه السلام، وهذه الحدة يعني إلى جانب الصلاح الذي فيه والتضحية التي فيه والتي يعني واجه بها أطغى إنسان وأجرم إنسان وهو الذي ادعى الربوبية، هذه تغتفر. فالله يبين لنا أن الأنبياء ليسوا معصومين من الأخطاء التي يعني هي من صغائر الأمور أو من يعني من التصرفات التي قد يؤاخذ عليها. كذلك القبطي الذي جاء وتقاتل مع إسرائيلي، فعندما يعني استغاث الذي هو من شيعته الذي من عدوه وكزه وقتله. فموسى عليه السلام عندما يقول بعض الكتاب وبعض الباحثين بعض المفسرين فيه حدة، هذا ليس فيه تنقص لموسى عليه السلام، هذا بيان حقيقة. كل إنسان يقرأ هذه المواطن يقع في نفس هذا الكلام، أن موسى عليه السلام فيه حدة، هل هذا عيب فيه؟ لا، بشريته هكذا خلقها الله تعالى. وكثير من الناس الصالحين فيه حدة، ولكنه رجع إلى الحق. فالصفة أو الطبيعة البشرية التي في الإنسان لا تنقصه، لكن الذي ينقصه إذا إذا إذا يعني إذا يعني يعني لم يرجع إلى الحق ولم يعترف بالخطأ. أما موسى عليه السلام فكان يعترف، فموسى هنا عليه السلام اعترف، قال أنا قد نسيت لا تؤاخذني. فإذا موسى عليه السلام قد أخذ عليه الخضر شرطا ألا يسأله، لكن هنا من أول موقف سأله، مش سأله وأنكر عليه، فقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت. فموسى عليه السلام نسي في هذا الموطن. فقال الله تعالى فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، أي شيئا منكرا في جميع الشرائع في شريعة موسى عليه السلام. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني ذكره بأول اللقاء أنني قلت لك هذا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي انتظر يعني أمهلني أو يعني تجاوز عني لأني قد نسيت، ولعله قد حان وقت الأذان. وصلى الله على نبينا محمد. هنا أول سؤال، الأخ يقول أن المجتمع الصيني لا يؤمن بوجود إله، فيقول الطبيعة، ما معنى الطبيعة؟ من أخبرك أن المجتمع الصيني لا يؤمن بالإله؟ هذا كلام يحتاج إلى توثيق. المجتمع الصيني إما أن يكون هندوسيا أو بوذيا، وجميع أصحاب هذه الديانات يؤمنون بالخالق، حتى عباد البقر يؤمنون بأن هناك خالقا في السماء، يعتقدون بثلاثة آلهة عباد البقر، إله في السماء وإله في الجو وإله في الأرض. ويقول أن الإله الذي في السماء هو الإله الأكبر. فكل المجتمعات البشرية لها اعتقاد في خالق، لكن صورة الخالق صفات الخالق عندهم قد تضعف. أما أن هناك مجتمعا يعتقد أن الطبيعة هي الخالقة أو هي التي تدبر الأمر فليس صحيحا. يقول لم يثبت من أئمة التفسير أن الخضر نبي أو رسول، حتى في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال لموسى أن لعبدا، ولم يقل الله عز وجل أن لعبدا نبيا أو رسولا. العلماء قالوا أن يعني الآيات تدل على نبوته، أولا بأنه نسب الأمر إلى الله، قال وما فعلته عن أمري، أي أنني مأمور، وحتما لابد أن يكون الأمر من الله، والأمر الذي من الله لابد أن يكون هناك بواسطة وهو الملائكة، ونزول الملائكة على الإنسان هذا يسمى وحي، يسمى نبي. فإذا وكذلك آتيناهم لدنا رحمة، قال العلماء الرحمة هنا أراد بها النبوة. وثالثا قالوا كيف شخص ليس نبيا يعلم النبي الذي يتلقى علمه من الله، ثم يأتي إلى شخص يتلقى علمه ليس من الله وإنما هكذا من حدسه وظنه، فما يمكن. ثانيا يعني ثالثا ورابعا الأعمال التي قام بها أعمال يعني كبيرة، قتل النفس بهذه الطريقة لا يمكن أن يقدم على قتل نفس إلا إذا كان لديه إذن من الخالق ووحي بأن هذا الإنسان سيكون كافرا وأنه سيرهق أبويه. فإذا كل هذا يعني الآيات تدل على أن هذا الرجل العبد الصالح أنه له عند الله مكانة لا تقل عن النبوة. فإذا يعني لم يرد يعني هناك نص في نبوته، لكن سياق الآيات يدل على النبوة، والحال ما كان لنبي يتعلم من غير نبي. يقول شخص اعتمر في أشهر الحج ولم يكن لديه نية الحج، ولكن في شهر ذي الحجة نوى الحج ويريد أن الحج مفرد، فهل يجوز أم لا؟ أولا نحن نوصي إخواننا بألا يكون بهذه الصورة، كلما جاء الحج تطلعت النفوس للحج، ونخرج نحج بطريقة غير صحيحة ونزاحم المسلمين. الأماكن المقدسة أماكن محصورة، والعالم الإسلامي فيه 6 مليارات، يعني مليار مسلم يعني. والآن في تنظيم لمجيء هؤلاء الأشخاص، ونحن هنا بقرب المشاعر، كلما جاء وقت الحج انطلقنا على الناس ونجلس في الشوارع ونجلس على أرصفة، هذا ما هو حج. هذا بعض الأشخاص هذا هوى نفس، يقول كل سنة حج يعني، ولهذا لا يستطيع أن يتأخر. ليش؟ هوى، يعني يصبح كأنه لابد أن يحج كل عام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة وفيها بركة وفيها غنى. فنحن ينبغي أن نفسح المجال للمسلمين، ونحن في هذه الديار نحج في كل عام. فالدولة وفقها الله نظمت قاعد كل 5 سنوات حج، ما عندنا مانع. بعض الناس لا يحتال حتى يحج ويذهب يزاحم ويبقى على الأرصفة، فهذه حقيقة عملية غير يعني غير مقبولة شرعا. فينبغي لنا أن نحرص على أننا لا يعني يكون لنا هذا الهم وهذا التفكير. فإحنا قريبون من المشاعر، مكة فيها أكثر من 1 مليون شخص، لو حجوا كلهم ما يبقى مكان للحجاج القادم من الخارج. فينبغي أن لا يكون همنا يعني هو الإكثار من الحج لأنه سهل، لا هذا مو صحيح. فأنت لديك طول العام اعتمر، إذا فرغ الناس اعتمر عمرة عمرتين 3 بحسب ما تستطيع. فالحج يا أخوتنا الآن يعني يتأذى إخواننا الحجاج، بعض الأشخاص يقول أنا واحد، أنا كيف يعني أنا واحد أستطيع؟ مش أنت واحد، لكن أنت الأمة، كل واحد يفكر تفكيرك. وقد ضربنا مثل على هذا، قلنا أحد الملوك في الماضي قال لي يعني العاصمة التي يعيش فيها، العاصمة كلهم أصحاب أبقار وطعامهم يقوم على حليب الأبقار الأساسي، يعني بنى لهم خزانا من الزجاج وقال كل واحد منكم يأتي بصفيحة من الحليب في الليل، ليس عندنا حارس، يضعها في هذا المكان. الشخص لو أتى بصفيحة من الحليب نام أولاده جائعين. ففكر شخص قال أنا لو أتيت بصفيحة من الماء وضعتهم على الحليب ما حد يعرف. جاء في الصباح وإذا بالخزان كله ماء، كل واحد يظن، كل واحد فكر هذا التفكير، لو أتيت بصفيحة من الماء وضعته في هذا الخزان ما أثر على الآخرين، كل واحد فكر هذا التفكير، كل واحد، وإذا بهم كلهم اتفقوا على هذا التفكير. كذلك نحن الآن، أنا واحد ما الذي أصنع بالناس، وأنا وأنت، كل واحد يقول أنا، نصبح ملايين، نصبح مئات الآلاف. فإذا يا إخوتنا أنت تترك الحج حسبة وتؤجر إن شاء الله على تركه، لا تتركه زهدا وإنما لفسح المجال للآخرين. يا إخوتنا أحيانا والله في الطرقات في المشاعر لا نجد، لا يجد الحجاج لهم طريق، ما يجدون طريق، من إخواننا الذين يفترشون الأرصفة. طيب الآن الحج نظم وأصبح له تنظيم، حتى بعض العلماء يرى أن هذا الشخص الذي يحج بهذه الصورة أنه قد يأثم، لأن الآن سبحان طريقة الحج لها طريقة معينة، يعني الصورة التي الحج أصبحت صورة جديدة، وهي أماكن يجلس فيها الناس ويعني تصان فيها أعراضهم وتصان فيها أنفسهم. أما كلنا نقتحم الأرصفة ونزاحم المسلمين، فهذا الحقيقة الإنسان قد يأثم على هذا الفعل. فننصح إخواننا أن يحرصوا على ألا يكون لديهم هذا الهاجس. ونحن في مكة في عدة سنوات لا نحج، وهذا العام ليس عندنا نية الحج، مع أننا قد نحج وقد نشارك في حملات الحج للتوعية، لكن لنقول لإخواننا يا أخوتنا هذا هو لا ينقص منك من دينك، لا ينقص من دينك، بل إن شاء الله أنك مأجور على هذا العمل. بل كان كثير من السلف يتصدق بقيمة الحج ويقول إن إشباع الكبد الجائعة أولى من زيارة بيت الله الحرام التطوع، فتصدق بما معك، هناك ناس محتاجون. يقول يا كم تصدق 500 ريال بركة، 1000 ريال بركة. عبد الله بن مبارك رحمه الله عندما قدم بطلابه وفي الطريق مع طلابه يعني عشرات ربما يصلون إلى 100، فرأى امرأة خرجت من بيتها وأخذت طائرا ميتا من فوق المزبلة، فعجب، فأرسل لها شخصا يسألها، قالت نحن قد حلت لنا الميتة منذ 3 أيام. فقال لي المسؤول عن المال كم بقي معنا من المال، قال كذا وكذا، قال أبقي لنا ما يعيدنا إلى بلدنا وأعطها جميع المال. قال يا أبا عبد الله نترك، يعني يا أبا محمد نترك الحج؟ قال نعم، هذا والله خير من حجنا. فإذا حج النافلة يا أخوتنا هناك مجالات الخير أعظم، وهي المحتاجون من الأمة، وأنت تزاحم المسلمين في كل عام، فلا تظن أن هذا يأخذ الأجر بالقوة، لا، الأجر يأخذ بالسماحة والسهالة. فإذا نحن نوصي إخواننا أن يحرصوا على أن لا يكثروا من الحج الذي يزاحم المسلمين، وأن يعوضوه يعني الصدقة على المحتاجين. شخص حج مفردا إلى مكة ثم طاف وقدم سعي الحج، فهل له أن يقصر أم لا؟ إذا الشخص ذهب للحج ثم طاف وسعى وهو يريد الحج يبقى محرما، كيف يقصر؟ لو قصر أو حلق يعني انتهى النسك فأصبحت عمرة. أما إذا حج، إذا طاف وسعى فإنه يبقى على إحرامه. هل يجوز له أن يقدم السعي؟ لا، وحده لا، ما يجوز تقديم السعي، السعي لا يكون إلا بعد الطواف. فإذا ذهب إلى مكة وطاف طواف القدوم وسعى بعد الطواف فأصبح ولم يبقى عليه إلا طواف الإفاضة، فإن كان من خارج الحل فعليه طواف الوداع، لكن أما أن يقدم السعي وحده هذا ما يجوز. المفرد والمتمتع والقارن كلهم في أحكام الطواف والسعي سواء، يعني ليس على المتمتع سعيان، يعني يذهب الآن يطوف ويسعى ثم يحل من عمرته وبعد ذلك يطوف ويسعى للحج، هذا الراجح خلاف هذا، وهو أن السعي السابق ينوب عنه، يكفيه في عمرته وحجه، وهذا اللي رجحه ابن تيمية رحمه الله. قال النصوص كلها، الأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يسعوا سعيا ثانيا، فهذا فيه تسهيل على الأمة. يقول الاثنين والخميس الأيام البيض، صوم يوم وإفطار يوم. سؤالي ما المستحسن منها ومن، وهذا عن يوم الجمعة إذا صادفه، وماذا عن يوم الجمعة إذا كان الشخص يعني يصوم الجمعة، يعني جاء موعد صيام الجمعة في سياق صيامه، يعني إما في الأيام البيض الخميس والجمعة والسبت، أو الجمعة والسبت والأحد، فليس في هذا حرج. أو أنه يصوم يوما ويفطر يوما فصادف ذلك يوم الجمعة، ليس في هذا حرج. لكن المحذور أن تفرد صيام الجمعة لذاته، تقول أنا سأصوم يوم الجمعة لأنه يوم فضيل، يوم كريم، يوم له فضائله فأنا أصومه. لا، جاء النهي بعدم إفراد يوم الجمعة بالصيام. أين يقع مجمع البحرين؟ غير معروف، لكنه ملتقى مكان، إما في بين البحر الأحمر وبين قناة السويس، أو خليج العقبة وبين البحر الأحمر، أو يعني في منطقة مجمع، يعني يجمع يلتقي فيه بحران. فلكن أينه بالتحديد لا أحد يستطيع، لأنه لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة. يقول عبد الله بن مسعود عن القرآن: لا تنثره نثر الدقل ولا تهزها بالشعر، قفوا عند عجائبه إلى آخره. ما معنى لا تنثره نثر الدقل؟ يعني القرآن الكريم أمرنا بقراءته بتأمل وتدبر، وقراءة القرآن مقصد منها يعني الأثر التأثر، وليس القراءة الهذرمة. شخص يأتي يقرأ القرآن ولا يقيم حروفه، يريد أن يكمل القراءة، يريد أن يكمل المصحف، لا، ليس هذا هو القصد. قراءة القرآن لتتدبر آياته، لتخشع، لتقف عند عجائبه، لتسأل الله عند رغائبه، لتستعيذ بالله عند يعني مرهباته. فهذا هو المراد بهذا الأثر، والله أعلم. يقول: هناك بعض الحجاج والمعتمرين وخاصة هذه الأيام، سواء هم أو من يوكلونه عنهم، يذبحون ذبائح ثم يقوم من ذبحها ببيعها على من يأتي إلى المسلخ بسعر زهيد جدا، ولا يعرف سبب ذبح هذه الذبائح ولا معتقد من قدمها للذبح، فهل يجوز شراؤها؟ ما في حرج إذا كانت هذه الذبائح أصلا في مسلخ المسلمين. فلو جاء شخص وذبح ذبيحة وعطاها فقير من الفقراء، وجاء الفقير وباعها منك، ما في حرج إن شاء الله، لأن يجوز لصاحب الفدية، لكن على فدية مثلا ذبحها أو هدي وذبحه وعطاه فقيرا، والفقير يعني باعه لأنه تملك، فإذا تملك جاز له أن يبيعه، فليس في هذا حرج إن شاء الله. لكن بعض إخواننا الحجاج يعني يفرط، ما يبحث عن محتاج، وإنما همه التخلص. لا، ما صح، ليس همك أن تتخلص من الذبيحة أو تتخلص من الصدقة أو من الزكاة لصاحبها أو غير صاحبها، لا، لابد أن تقع في يد مستحقها. إن لم تعلم أنت فاسأل عمن يعلم. وهنا ولله الحمد عندنا جمعيات خيرية تساعد الناس في أن يوصلوا الصدقة والهدي والفدية إلى أصحابها، فلابد أن تبذل جهدا حتى تبري ذمتك. أما أن شخص يأتي إلى المسلخ ويذبح الذبيحة ويتركها، لا، مو صحيح. أنت مطالب أن توصل، إن كان هديا تأكل منه وتوصله إلى أصحاب المحتاجين، وإذا كان يعني فدية توصلها للفقراء، فقراء سواء كان الفقراء الحرم وفقراء أي مكان آخر، لأن الفدية للعلماء فيها قولان: هل تذبح في الحرم أو خارج الحرم؟ والراجح أن تذبح في أي مكان في العالم، الفدية ليس لها مكان، على خلاف الهدي. الهدي قال الله تعالى فيه: هديا بالغ الكعبة، حدد مكانه. أما الفدية لا، ما حدد الله مكانها، تذبحها لفقراء الحرم، تذبحها لفقراء جدة، تذبحها لفقراء فلسطين، الفدية في أي مكان، لكن لا يأكلها إلا الفقراء. والأخ هنا يقول: بنتان رضعتا من أم واحدة، وأحد أخوي البنتين يريد الزواج من الثانية، ما يصير؟ يعني إذا كان عندنا يعني الرضاع يعطي حكم النسب، فمثلا أسرة رضعت منها بنت، أصبح الجميع إخوانها وأخواتها سواء كانت بنتا أو ولدا، لكن إخوان البنت التي رضعت منها أو لا، من أسرتها، لا علاقة لهم بهؤلاء. لو تزوج واحد منهم أختها من الرضاع ليس في هذا حرج، لأنه لا علاقة لهم بها، لا علاقة له بهم، وإنما الحكم فقط لها هي. مع الأخوان، الجميع إخوانها وأخواتها، أما إخوانها من النسب لا علاقة لهم بالذين رضعت معهم، ومن هذا يكون الحكم. الإنسان يقتل أحيانا النمل وبعض الحشرات، فيسأل عن ذلك. إذا قتل نملة آذته ليس في هذا حرج، أما الشخص يكون عنده غرام يقتل النمل في أي مكان، لا، هذا إذا، لكن إذا كان هناك نمل آذاك ولا يخرج عنك إلا بقتل جاز. أما أن يكون الشخص هدفه أن يقتل النمل في كل مكان حتى لو ما آذاه، فهذا ليس يعني لا يجوز له. يقول: ما رأيكم في المنتخب الأمريكي؟ حقيقة يحتاج إلى محلين سياسيين. يقول: هل يجوز قول النبي صلى الله عليه وسلم المسائل الشرعية الفقهية؟ وإذا هل يجوز قول النبي الله ورسوله، هل يجوز قول الله ورسوله الله ورسوله أعلم في المسائل الشرعية الفقهية؟ وإذا كان الجواب بلا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر السنة؟ إذا سئل الشخص عن مسألة من مسائل الدين، مسائل الدين يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بكاملها، فلو قلت الله ورسوله أعلم جاز. لكن لو قال شخص يعني: أين أبوك؟ تقول: الله ورسوله أعلم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يدري. لكن أما في مسائل الدين فيجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، أما أن في كل قضايا تقول الله ورسوله أعلم، لا. فلابد أن يكون قولك الله أعلم محصورا في مسائل الدين، فلو قلتها ليس في هذا حرج إن شاء الله. هل الأمثال في القرآن الكريم التي يضربها الله عز وجل على الحقيقة أنها حصلت أو التقريب؟ لا، إذا ذكر الله تعالى قصة فلابد أن تكون وقعت، ولو ذكر مثالا يعني مثل الله بمثال فقد يكون وقع وقد لا يكون وقع، وإنما يذكر الله مثال معين، لكن القصص كله وقع. هل يجوز أن يضحي الشخص عن طريق شراء قسائم الكوبونات من أحد الجمعيات؟ نعم، إذا كان الجمعية موثوقة، لا يكون كما قلنا في زكاة رمضان. في زكاة رمضان نصب بعض الأشخاص خيام في الطريق وقالوا: نحن نتقبل هنا يعني تتقبل الزكاة، تقبل الله منكم زكواتكم. لا يدرى من هؤلاء، من أدل لهم، ما يعني أي مصير الزكاة، لا يدري. دخل في المخيم وأعطى الزكاة وخرج، لا، ما هو صحيح. وثبت أو نقل بعد هذا أن هناك مخيمات يعني عصابات للسرقة لأخذ أموال الناس. فالشخص عليه أن يتقي الله، يوصله إلى الجمعية المعروفة، عند الآن جمعيات معروفة لها أماكنها، في إما الجمعيات التعاونية المعروفة في القرى في المدن، وإما المكاتب التعاونية المعروفة لها أماكنها، تذهب إلى مكان محدد، شركات الراجح، يعني تذهب إلى مكان معروف مأمون، ما يكون هدفك التخلص من الزكاة في أي مكان. وصلى الله عليه وسلم.